بغراني صعب لأعتاب الكرام عسى أن يرحموا صعب دموع عن بسجام ويرضوني على وسر بالله في قلبي إلى أعلى رفيق وإن وافى سنى الحب فخايم بالعقيق وشفع في ذوي القرب عسى حبي يجود متى القلب الشجين مغنى لمغناكم يعود وشمس حضرتي حسنة وفي بالشهود وشمس حضرتي حسنة حب الفؤاد المستهاب وقصدي ريم نجد وقر شابا غرام ودمعي والضنا يغني عن وجد الطيران وفيهم طال سلبي ولو